حصريا على موقع مارادونا. كتير جدا لسه ضغطك علشان بتقويني، ومتشكر جدا للايام علشان بتوليني، من اللي بيعني وزود جرحي ومن بكل عيني، ومتشكر جدا كل حاجة عملتها لتأسيني. يا موت ما تاخدني من الدنيا، مش بشوف فرحة لو ساني، نفسي اروح على دنيا بقى تاني. فيكو الدخلاوي باين على وش الهم، ولو دقات تشوف اكتر، بزعل على نفسي فبحزن واتضايق واقعد افكر، وبقول للدنيا كفاية حزن على كل ده مش هقدر، ده انا جرح كبير على سني وكل ملامحي بتتغير. يا حزن مالك بقى بيا، حل عني وارحمنا انا شويه، لازم انا ودموعي في عيني، نفسي انام يوم وانا مرتاح، دقت مر امر بزياده، خدت جرح ده انا جسمي صداده، نفسي مر من الدنيا اتراده، او يجي لي قبض الارواح، بسال على اسمي في كشف الفرحه قالولي لا مش موجود، فبقوم دوره من تاني قالولي اسف طلبك مرفوض، اسمك مكتوب في كتاب الحزن لجرح معك مولود، والدمعة تفضل على خدك عافية وقدر برود، عيني من كتر البكاء تصفي، فرحتي دي الفرحة اتوفي، مش بقى من انا بمشي بتلف، ليها امن نسخيني، عمري عد قطر الحياة فاتني، بس جاي قطر الوجع شاتني، الطريق مش دغري لا ماتني، نفسي مر في سكايمي، اخر اخبار عالواتساب مثلا كانت من سنتين، وفتحت اشوف من ساعة لعنا انا قلت الاقي ملايين، بعد ما فتحت الفن ما لقيتش انا غير هم رسالتين، في رسالة من ابويا والتانية من امي، ودول اغلى الغاليين. ايه يا موت ما تاخدني من الدنيا، مش بشوف الفرحة لو ثانية، نفسي اروح على دنيا بقى تانية، فيها كل الناس سالكي، دنيا بيكس والناس بقت ظلمة، عيشة دنطول عيشة دي ضلمة، نفسي يوم يجي لنا مكالمة من صحابي ولاد الناسي، متشكر جدا للصدمات علشان بتقويني، متشكر جدا للايام علشان بتوريني، من اللي بيعني وزود جرحي ومن بكل عيني، متشكر جدا كل حاجة عملتها بتأسيني، لا مش عاوزكوا في حياتي، ما تقولوش ان انتوا اخواتي، هي دي بقى كل رغباتي، عايزة بقى لوحدي خلاص، انتوا كنتوا سبب في اوجاعي، من صحابي لا ده انتوا افاعي، خدتوا ايدي عايزين تاني دراعي، انتوا حضنك كأنه مواعي، حبيتك من كرش انا استحملت يا مراري، دلوقتي ترينا تغير مش امشي معاك مشواري، هديت كل حياتي ومدتنيش حاجة غير نارك، في مقارنة انت مع كرامتك اكيد عمري في يوم ما اختارك. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.